أبو هريرة يتكلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عباس يتكلم بعقله، أفنتوضأ من الحميم؟ قال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. بيكلم مين؟ ابن عباس ترجمان القرآن، مش عبد المنعم والشحات متحدث الرسمي باسم السلفيين في مصر. وكذبوا، والله إن السلفية منهم براء، وإنما يفعلون هذا تحزب مقيت ولعنة على الإسلام وأهله. حزبوا الأمة وفرقوا الأمة، وزعموا أننا نفرق الأمة بالكلام على مبتدعة، وهم الذين يفرقون الأمة، هم الذين تحزبوا وانشق بعضهم على بعض. كم من حزب انشق من حزب وائتلاف، ائتلاف الثورة مباركة، ائتلاف ما بعد الثورة، ائتلاف ما قبل الثورة، ائتلاف العاملين بالسنة، ائتلاف السلفيين الجدد، ائتلاف ما هذا؟ ما هذا؟ كفاكم، فرقتم الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بتفرقها، وعلمنا عند التفرق أن نعض على ما كان عليه وأصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من معاذ ومن معاوية ومن عمر أمام نص النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كنا نتكلم عن الصحابة بهذه الطريق، فكيف أنتم؟ كيف تريدوننا أن نتبع ترهات أئمتكم ومشايخكم وندع السنة والحديث والأثر؟ كيف؟ إذا كان كلام الصحابة الكرام يرد لكلام النص، فكيف تأمروننا أن نرد النصوص لكلام أئمتكم ومشايخكم، وتزعمون أننا نفرق الأمة بالرد عليهم، وأن الأمة ستتحزب بنا إذا ما ضللناهم أو بدعناهم؟ كلا، بل إن الدين لن ينتصر إلا بالكلام على المبتدعة والتشريد بهم كما أمر علماء السلف، وإن الدين يصان بالكلام على هؤلاء والتشريد بهم وإعلام الناس بحالهم، ولابد أن نصبر على ذكرهم وتحذير الناس منهم صيانة لديننا وشريعتنا. وإن زعموا أننا نفرق الأمة، الذي يفرق الأمة الذي تحزب وتفرق وعمل الجماعات والإمارات ومجالس الشورى وعصب الشباب له وأسال الدماء بين مسلمين، هذا الذي فرق الأمة. أما الذي يحذر الناس ممن فرقوا الأمة، لا يفرق الأمة بل يصون دين الإسلام. ذكر اللالكائي في الأصول عن عاصم الأحول أنه قال لقتادة: ما لي أرى العلماء يتكلم بعضهم في بعض. قال قتادة: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي أن تذكر فتحذر. إذا رجل ابتدع بدعة ينبغي أن نذكرها دوما حتى يحضرها الناس،